بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. تحدثنا أخواني الكرام أمس عن قصة الإفك وكيف حصل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واليوم إن شاء الله نتحدث عن تفسير هذه الآيات التي نزلت في هذه الحادثة العظيمة، حادثة الإفك. فيقول الله جل في علا في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إن الذين جاءوا بالإفك يعني بالكذب العظيم والزور والبهتان عصبة منكم، مجموعة منكم، يعني هم الذين ألفوا، وليس حق وليس ليس ليس له أصل. ثم بين الله تعالى حكمة الأمر وأن عاقبته إلى خير، فقال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وفعلا بعد هذه الحادثة يعني تمايز المؤمنون من المنافقين، ارتفعت مكانة المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أصبح المؤمنون أكثر حذرا في الحديث عن الأعراض. يعني بعد هذا خرج المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم بدروس وعبر وعظات كثيرة. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لكل من خاض وتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها واتهمها بهذه الفعلة الشنيعة فإنه له نصيبه من الإثم، لكن الذي تولى كبره وهو عبد الله بن أمي بن سلول فهذا له عذاب خاص، له عذاب عظيم. وإذا سمى الله تعالى شيئا عظيما وهو سبحانه هو العظيم، فاعلم أنه قد بلغ في العظم في العظمة غايته، له عذاب عظيم. ثم بدأت الآن الدروس. الدرس الأول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. كان مفترض أول ما يبدأ به هو حسن الظن بالمؤمنين وتقديمه على سوء الظن، وأن لا يظن بمؤمن إلا خيرا. فالأصل هو سلامة المؤمن والمؤمنة، الأصل هو براءة عرضه، فينبغي تقديم حسن الظن وقول هذا إفك مبين. وأيوب رضي الله عنه الصحابي الجليل قال لأم أيوب: يا أم أيوب، أكنت تفعلين لو حصل منك هذا، تأخرت عن الجيش؟ قالت: لا والله ما أفعله. قال: فإن عائشة أنقى وأعظم، والله ما تفعل. فتأمل هذا الجمال، يعني في حسن الظن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الدرس الثاني: قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أي قذف لأحد بعرضه سواء كان رجل أو امرأة، فلا يجوز قبول شهادة المتكلم إلا أن يأتي بأربعة شهداء كما تعلمون. فإذا لم يأتوا بالشهداء، يعني لو ثلاثة شهدوا بأن فلان أو فلانة وقعت بالفاحشة، فعند الله يعتبرون كاذبون، يعتبرون هؤلاء كاذبين، ويجب إقامة عليهم الحد، حد القتل، لأنه لم تكتمل الشهادة أربع شهادات. وإذا قال الله تعالى هنا: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولو كان صادقا في نفسه، لكن عند الله سبحانه وتعالى إذا لم تكتم الشهادة أربع شهادات وإلا فهذا كذب، وبالتالي يعتبر قذفا. وهذا يعني من حماية الله تعالى وصيانة الله تعالى لأعراض المؤمنين حتى لا يخوض بها إلا عن يقين. الدرس الثالث: يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، فيما خضتم فيه عذاب عظيم. وذلك أن هذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عرض أحد، فالحديث في عرض النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، عظيم جدا. يعني هو القضية ليست الآن اتهام لعائشة فقط، بل اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا، اتهام لمقام النبوة، ولا يمكن أن يكون يقع هذا في نبي. يقول يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما زنت امرأة نبي قط. يعني سبحان الله، قد يقع فيهم الكفر لكن لا يقع فيهم الزنا، لأن الكفر على عليها هي نفسها، أما مقام الفاحشة نسأل الله العافية فهو عليها وعلى زوجها. ولذلك في قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خانتاهما بماذا؟ بالكفر، بالكفر وليس بغير ذلك. فهنا نفس الشيء، الله تعالى يقول لهم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمس في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم، يعني من الكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه يعني ينقله كل واحد على آخر، هذا يتلقى وهذا يتلقى، فكل ينقله على الثاني. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظيم أن يخاض في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. الدرس الذي يليه قال الله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. كان الواجب إذا سمعتم مثل هذا أن تقولوا لا نتكلم بهذا، لا نتكلم بهذا لأسباب كثيرة، أو شيء عرض مسلم، عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عرض امرأة صالحة. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. يعني الله تعالى يتوعد ويتهدد الذين يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سبحان الله، هذه الحادثة يعني كان حصل فيها خير عظيم جدا للمؤمنين. يعني من ذلك مثلا كما ذكرت لكم يعني ظهور بروز المنافقين. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أتذكر يا رسول الله عندما أمرك الله تعالى بإلقاء نعلك؟ تعرفون لما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من حصباء من تراب، فكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بالنعال أجلكم الله، يصلون بالأحذية. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات مرة بحذائه ثم رماها، في أثناء الصلاة رمى حذائه، فقام الصحابة كمال اتباع على طول ورموا كلهم أحذيتهم رضي الله عنهم. فلما انتهى من الصلاة قال: لما فعلتم ذلك؟ قال: يا رسول الله إنك فعلت. قال: إن جبريل أتاني آنفا في صلاتي وقال لي: إن فيها قذرا، أجلكم الله، في الحذاء نعالك فيها قدر، فيها نجاسة، فرميتها. فقال عثمان: أتذكر يا رسول الله عندما ألقيت حذائك لأن فيها قذرة؟ إن الذي لا يرضى قذرا في حذائك لا يرضاه في عرضك. الله أكبر. قل الذي ما يرضاه في حذائك ويجي الملك وينزل ونبهت، كيف يرضى قذرا في عرضك؟ فلاحظ هؤلاء الصحابة الأجلاء وكيف دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم واستماتتهم في حفظ عرضه عليه الصلاة والسلام. إن الذين يحبون، الله تعالى يوجه خطابه للمنافقين الذين يشيعون مثل هذا الكلام: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومحبة الفاحشة يا إخواني انتشارها الآن لها صور كثيرة، يعني مثلا الفضائيات، هذه فضائيات المجون والفتن وذكر الأعراض والتبرج، الحفلات الموسيقية الصاخبة والمختلطة، العري، أن يرضى بالعري، أن يرضى. فهذه كلها نماذج ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا خطير جدا. يعني كون إنسان مثلا هو يفعل معصية في نفسه شيء، لكن أن يحب أن تشيع في الذين آمنوا وينشرها في الذين آمنوا، هذا أخطر بكثير. والله تعالى وعده بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يعني لهلكتم، يعني لولا رحمة الله تعالى لهلكتم. فالله تعالى حذف الجواب الشرط للدلالة على عمومه وأنه عظيم وأنه كبير. ثم الدرس الذي يليه قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. انتبهوا، هذه خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما يعني إذا نفهم من هذا أن حتى تزكية النفس وصفاء الإيمان وارتفاعه من الله، فضل من الله، ليس جهد شخصي ولا هو أحد مكتسباته الشخصية، لا، هذا فضل من الله تعالى، هو الذي يحفظ إيمانه. ما كان الله ليضيع إيمانه، الله تعالى هو الذي يحفظ، ولكن زينه في قلوبكم، الله تعالى هو الذي يزين الإيمان ويحليه في قلوبنا، فكله فضل من الله تعالى ابتداء ونهاية. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. كان مصطح بن عثاثة كما أخبرتكم في الدرس الأمس ممن خاض في عائشة رضي الله عنها، ورضي الله عنه وعفى عنه وقد تاب. فمصطح وأمه أم مصطح كان ينفق عليهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما علم أنه ممن خاض في عرض ابنته أقسم ألا ينفق عليه بعد ذلك. فالله تعالى يوجه درسا لأبي بكر أيضا من هم مثله، قال: ولا يأتلي، يعني لا يمتنع أولو الفضل منكم والسعة، السعة يعني الغنى، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصلح. فقال أبو بكر رضي الله عنه لما قال الله تعالى: وليعفوا وليصلحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم، قال: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، اللهم إني عفوت وصفحت. وأرجع النفقة مرة أخرى على مصطح بن عثاثة رضي الله عنه. يعني نفوس عالية جدا، يعني تتجاوز ما في الصدر من ألم. يعني تصور واحد يقول عن بنتك يعني تفعل الفاحشة وما هذا تنفق عليه وتعطي صدقة، أي نفوس هذه تستطيع أن تصبر على مثل هذا وتقبله؟ شيء عجيب والله. والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، الآن حكم عام، لعنوا في الدنيا والآخرة. ولماذا الله تعالى نص على المحصنات المؤمنات؟ مع أن حتى المحصنين نفس الشيء، لأن الطعن يا أخواني في عرض المرأة أشد من الطعن في عرض الرجل. الرجل يدافع عن نفسه، الرجل يستطيع حتى لو وقع وتاب الناس تقبل توبتها، لكن المرأة إذا وقعت في فاحشة الناس ما تقبل توبتها. يعني ما حد يتزوج امرأة كانت بغيا ولو تابت، ما حد يستطيع، النفوس تاهي. فالطعن في عرض المرأة أشد من الطعن في عرض الرجل. ولذلك الله قال: لعنة في الدنيا والآخرة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يعني كل شيء يشهد عليه هذا المتكلم الطاعن في أعراض المؤمنين والمؤمنات. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني حسابهم في الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم ختم الله تعالى هذه الآيات بذكر قاعدة عظيمة، قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يعني النساء الخبيثات يقعون على الخبيثين، الأعمال الخبيثات يفعلها الخبيثين، الأقوال الخبيثات يقولها الخبيثين، كل هذه أقوال جاءت في معنى الآية. ثم قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب، لا ييسر الله تعالى إلا طيبة، امرأة طيبة صالحة. أولئك يعني الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقولون، يعني ما يقول الناس عنهم ما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. بهذا انتهت الآيات في الحديث عن قصة الإفك، وفيها ثناء على عائشة. الآن يقول العلماء: من اتهم عائشة بالفاحشة بعد أن برأها الله سبحانه وتعالى فهو كافر بإجماع المسلمين، كافر. يعني لو اتهمت أي امرأة في الدنيا فهي كبيرة إلا عائشة، لأن الآن قضية ليست اتهام عائشة فقط، بل هو تكذيب لكلام الله الذي برأها وسمى هذا الكلام إفك وأنه لا يصح. ولذلك من الخطورة بمكان التعرض لعائشة وعرض عائشة بالذات، لأن الله برأها. وهذه تزكية يعني عظيمة أيضا لعائشة، ويدل أنها من صالحات المؤمنات، لأن الله تعالى يدافع عنها، الله بنفسه يعني يدافع عنها، حتى يرضي عنها تقول: والله لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله به، وإنما ظننت أن الله تعالى يري نبيه رؤيا يبرئني بها. لكن شوف فضل الله في في أن أنزل فيها قريب من 20 آية تتحدث في عائشة وتبرئها. رضي الله عن عائشة وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم.